يقول بالنسبة لرفع الصوت بالدعاء للميت عند القبر والباقي يؤمنون على دعائه. هذا لم يرد، أما أنه يدعو للميت بدون دعاء جماعي أو تأمين جماعي هذا سنة، إذا زار الميت وسلم عليه أن يدعو له بالمغفرة والرحمة، وكل يدعو له ولا يدعون بصوت جماعي أو يدعو واحد والبقية يؤمنون على ذلك، لأن هذا شيء لم يرد، لكن كل واحد يدعو للميت بمفرده. نعم.